بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخيل لثلاثة، أي الخيل على ثلاثة أصناف من ناحية تعلقها بالأجور أو بالآثام. قال: وقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، أي الخيل والبغال والحمير إنما جل ما يتعلق بها الركوب عليها والتزين بذلك. وبهذه الآية الكريمة استدل من استدل من العلماء على تحريم أكل لحوم الخيل، قال: لأن الخيل إنما قرنت بالبغال والحمير لنركبها وزينة. وكما هو معلوم فإننا إذا أصدرنا حكما نصدره من مجموع الوارد من الكتاب والسنة في الباب، لا نصدره بناء على حديث واحد أو آية واحدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر على سبيل المثال البقر، قال: بينما رجل يرى بقرة إذ ركبها، فالتفتت إليه البقرة قائلة وقد ركبها: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. فقال الرجل: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر. قول البقرة إنما خلقت للحرث لا يعني أنها لا تذبح، إنما جل عملها الحرث، وبالاتفاق يجوز ذبح البقر. والخيل صح من حديث أسماء كما تقدم أنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وورد أيضا نحوه من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي، وقد اعتمد البخاري عليه في رواية أحاديث موطئ مالك. فأنتم تعرفون أن مالكا ليس بشيخ مباشر للبخاري، إنما شيخ لشيخه، فالبخاري بينه وبين مالك واسطة، إما أنها إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، وإما أنها عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأحيانا يكون هناك آخرون. قال: عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان واسمه ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. لرجل أجر، وعلى رجل ستر، ولرجل وزر. إذا قربت المسألة بضرب مثل على السيارة فأقول: السيارة لأحد أصناف ثلاث، إما أن رجلا يؤجر بها، السيارة لا يؤجر أجر دنيوي، إنما يستعملها وقفا لله، كلما جاءت للمسلمين حاجة حملهم على سيارتهم، فأجر محض. وآخر يقول: أنا لي سيارة أذهب إلى عملي عليها، أنقل أولادي عليها، ستر علي وغطاء علي وعلى أولادي. وثالث يقول: أنا أمتلك سيارة، ويناوئ بها أهل الإسلام ويعادي بها أهل الإسلام ويتعالى بها على خلق الله. فأصبحت السيارة لرجل أجر محض، ولرجل ست، وعلى رجل وزر. نفس الشيء في الخيل. طبعا أنا في السيارة التي وقفتها لله بشتري لها بنزين، كل قطرة بنزين لي فيها أجر. كذلك الخيل الفرس اللي أنا ربطها وقفها للجهاد في سبيل الله، كل أكل أطعمه لها لها أجر. فضلا عن الأكل، شرب سقيتها أنا مأجور إذا كنت أربطها استعدادا للجهاد أو معدها لأي غاز يغزو عليها. إذا كانت عندي مزرعة فيها نباتات، أحيانا أطول الحبل للفرس تأكل وترتع كيف شاءت، وحين أقصر الحبل تأكل في حدود معينة. فكلما أطلت الحبل كلما عظم أجري، لأن الخيل تتقوى بكثرة الأكل على الغزو في سبيل الله. فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال، يعني أطال لها الحبل. لماذا الحبل الطويل في أجر؟ عشان تأكل كتير فتتقوى على الجهاد. فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثرها حسنات. يعني افترض أنها قطعت الحبل وجلست هربت تأكل في كل المزرعة، كل بول تتبوله في أي مكان، الروز، كل شيء خطوة تخطوها لك فيها أجر. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات. ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء، أي عداء لأهل الإسلام، فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، يعني طيب يا رسول الله أنت تكلمت على الخيول، من ما عندي إلا حمار، هل الحمير فيها نفس الأجر؟ فالحمير طبعا تختلف على الفرسان، لأن الحمير لا يجاهد عليها في سبيل الله، لكن أيضا صاحبها غير محروم الأجر إن وجهها لمرضات الله. قال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في الآية الكريمة جواز الاستدلال بالعمومات، جواز الاستدلال بالعمومات، لأن قول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يعم كل خير، فعليه يجوز الاستدلال بالعمومات ما لم تكن هناك نصوص أخص في الباب أو مقيدة لهذه العمومات التي أطلقت. فمثلا بنتناقش مع بعض إخواننا في الطريق، واحد سألك عن واحدة لخطبتها هي حلوة وجميلة، قلت وحشة، استدللت عليك بقوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، نص عام، هو ليس في النساء، هو صيق في باب تطفيف المكاييل والموازين، لكن بعمومه أستطيع أن أنتقل إلى مرادي. دكتور يختبر الطلبة في الامتحانات الشفوية في الجامعة، هؤلاء الدكاترة في الجامعات كثير منهم ظلمة في الشفوي، وهي خاص يجامل ابن الدكتور زميلي فيظلم تلقائيا، هو لن يظلم الولد، لكن إذا جاملت شخصا ولم تجاملني فظلمتني، يعني أنا متفوق تفوقا كزميلي، دخلنا عندك أنا أجبت 80%، أعطيتني بالحق والعدل 80%، صاحبي أجاب نفس إجابتي، لكن أنت أعطيته لكون أبيه زميلا لك أعطيته كم؟ 90%، فأنت ظلمتني الآن، فأنت بخستني أشيائي. أستدل عليك بقوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وإن لم تكن في الصورة ظاهرة، إن لم تكن الصورة ظاهرة. فأصبح أيضا في الجامعات توريث، يلومون على البعض أنه يورث، هم يورثون، دكتور الجامعة ابن فاشل يجعله دكتورا في الجامعة، ولا نكير، شخص يعمل في الشرطة ابنه أيضا لم يتوفر فيه المطلوب وعين بسبب أبيه، فلماذا تلوم غيرك إذن؟ فكل بحسبه، واحد في شركة الكهرباء ابنه لازم يتوظف في الشركة مع أن هناك من هو متفوق، واحد في النيابة لازم ابنه يتعين في النيابة، وهكذا كانت الأمور تسير في عهود الظلم. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. فالشاهد أنني أستدل بالعمومات، من العمومات: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولد بيختبر عندك خطه جيد، قلت له خطك وحش، بخست الولد حقه، والله يقول ولا تبخسوا الناس أشياء. أحد له سؤال في الحديث، باب من ضرب دابة غيره في الغزو، من ضرب دابة غيره في الغزو هل يكون ظلم غيره؟ يعني دبتك ماشية بطيئة وأنا يا أخي ضربت الدابة حتى تجري لا تعطل الناس، هل أكون ظلمتك؟ فهو يبين الجواز. حدثنا مسلم، حدثنا أبو عقيل، حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سافرت معه في بعض أسفاره. قال أبو عقيل لا أدري غزوة أو عمرة، فلما أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجعنا إلى المدينة، اقتربنا من المدينة، قال من أحب أن يتعجل إلى أهلي فليعجل، خلاص لا مانع، اللي يريد يسبقنا يسبقنا، يعني هم في الطريق، الرسول متقدم وهم خلفه. لما اقتربوا من المدينة قال من أراد أن يعجل مسموح لكم، الذي يريد أن يسرع يسرع. قال جابر فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه شية، يعني ليس فيه ألوان أخر، إنها بقرة مسلمة لا شية فيها، والناس خلفي، فبين أنا كذلك إذ قام علي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك، فضربه بصوته ضربة فوثب البعير مكانه. فقال يعني الجمل كان متباطئ، الرسول لما ضربه ضربة بدأ يجري ويسرع. أتبيع الجمل؟ قلت نعم أبيع الجمل. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول الجمل جملنا الجمل جملنا. فبعث النبي أواق صلى الله عليه وسلم من ذهب فقال أعطوها جابرا، ثم قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم، يعني خدت ثمن الجمل كاملا؟ قلت نعم، قال الثمن والجمل لك صلى الله عليه وسلم. حصلت في المنصورة؟ سمعت عنها؟ ممكن تقول حصلت في السيارات؟ لا لا أظن، لا أظن ذلك. لا في ناس فيها خير، أيوة، بس راح تشتري من واحد سيارة هل يقول لك السيارة بمئة ألف ودقق معه في الشراء ودين تعطيه المئة ألف؟ يقول لك إيه السيارة المئة ألف صعبة. ماشي. باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. قال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأيسر. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا، يعني سمع صوت، فالنبي كان شجاعا، فجرى ناحية الصوت، استعار فرس وجرى ناحية الصوت يسمع ما الحدث. لكن في بعض الإخوة يسمع صوت خرفشة تحت السرير يقول لزبط روح شوفي روح شوفي الموضوع، هو خايف يخرج ويصدر من زوجته ابنته، يصدر ابنته يصدر زوجته يصدر ولده شوف شوف. لكن الرسول ليس هكذا، بل هو نفسه اتجه ناحية الفزع بعد أن استعار فرسا من أبي طلحة، فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه، يعني الفرس عادتنا لبحرا، البحر واسع الخطى يعني سريع جدا، ما تقول البحر يعني إذا أطلقت كلمة البحر على الفرس يعني أنه سريع، قلت عن عالم أنه بحر يعني أنه علمه غزير، علمه غزير. باب سهام الفرس، يعني إذا كنت أنت ذاهب تجاهد في سبيل الله على رجليك مع المجاهدين بالسيوف مع المشاة وغنم المسلمون غنيمة فلك سهم، لكن إذا كان بجوارك شخص آخر معه فرس فالفرس له سهم وراكبه له سهم، فيكون لك إذن سهمان. هب أنني في بيتي وجهزتك بفرس وأنت تقاتل لفرسي جزء من الغنيمة ولك سهم كسهم الفرس، مفهوم كده؟ يعني اللي ينفق أكثر يأخذ أيضا من الغنيمة أكثر، وكان في هذا تشجيع للناس على القتال في سبيل الله أيضا. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين يا النصر والغنيمة أو الشهادة؟ فكانت الغنائم هذه تنفع. يكون الشاب فقيرا لكن شجاع، شجاع يذهب يقاتل، بعد المعركة يرجع أصبح مليونير يغنم أي غنيمة، وقد قال الرسول من قتل قتيلا فله سلبه، فيغنم غنيمة عظيمة ويرجع يصبح سريا يتزوج يزوج، الدنيا كان فيها إسلام مبسوط. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. وقال مالك يسهم للخيل والبرازين، البرازين قريبة من الخيل يعني بغلة صغيرة، برزون كان معروفا، لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولا يسهم لأكثر من فرس. مالك يقول لا يسهم لأكثر من فرس، كذا قال، والمسألة خلافية.